بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تفسير ابن جزي وسورة الرعد من الآية 32 وحتى الآية 37. قال ابن جزي علينا وعليه رحمة الله: ولقد استهزئ الآية، مقصدها تأنيس وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا حيث وقع، يعني مثل ما يقع مثل هذا في كتاب الله يراد به تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا تسلية لأهل الدعوة في سبيل الله تعالى، بأنه يمر عليهم أمور شديدة فعليهم الصبر والامتثال لأمر الله تعالى. فأمليت، أي أمهلتهم، هكذا قال ابن جزي، ومعنى الآية أمهلت وأطلت المدة، والإملاء الإمهال على جهة الاستدراج، وهو من الملاوة من الزمن، وأصله ملغ يدل على امتداد، يعني يدل على امتداد في شيء زمان أو غيره. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. يقول ابن جزي هو الله تعالى، أي حفيظ رقيب على عمل كل أحد، والخبر محذوف تقديره أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت أحق أن يعبد أم غيره، ويدل على ذلك قوله: وجعلوا لله شركاء. وهذه تقف عندها مليا، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، أي بكسبها لا بكسب غيرها، ولذلك ربنا يحاسب على كسب الإنسان لا على كسب غيره. وأيضا في تنبيه، فربنا جل جلاله هو القائم بكل نفس، ربنا جل جلاله هو القائم بكل نفس، فصار الوجود كله قائما بأمر الله، فربنا هو الحفيظ وهو المحيط بأحوال النفوس جليها وخفيها. ثم نبه على بعض حالات النفوس وهو الكسب، ليتفكر الإنسان فيما يكسب من خير أو شر، وما يترتب على الكسب من الجزاء. قل سموهم، أي اذكروا أسماءهم، أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض. المعنى أن الله لا يعلم لنفسه شركاء، وإذا لم يعلمهم هو فليسوا بشيء، فكيف تفترون الكذب في عبادتهم وتعبدون الباطل؟ وذلك كقولك: قل لي من زيد، أم هو أقل من أن يعرف فهو كالعدم. هكذا قال ابن جزي: قل لي من زيد، أم هو أقل من أن يعرف فهو كالعدم. أم بظاهر من القول، المعنى أتسمونهم شركاء بظاهر اللفظ من غير أن يكون لذلك حقيقة، كقوله: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. لهم عذاب في الحياة الدنيا، يعني بالقتل والأسر والخوف وغير ذلك. مثل الجنة، طبعا معناها صفتها، مثل الجنة هنا وفي القتال في سورة التوبة، أي صفتها وليس بضرب مثل لها. والخبر عند سيبويه محذوف مقدم تقديره فيما يتلى عليكم صفة الجنة. وقال الفراء: الخبر مؤخر، وهو تجري من تحتها الأنهار. وكلها دائم، طبعا معنى كلها أي ثمرها، وكلها دائم، طبعا المقصود النوع دائم، وإلا فأنت لما تكون عندك يعني عنقود من العنب، هذا الذي لديك في العنقود ينفذ، ولكن نوع أنواع العنب لا تنفذ. وكلها دائم، يعني ما يؤكل فيها من الثمرات وغيرها. والأكل، يعني الأكل هو الأكل، والأكل بضم الهمزة المأكول، ويجوز فيه ضم الكاف وإسكانها، والأكل بفتح الهمزة المصدر. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، يعني من أسلم من اليهود والنصارى كعبد الله بن سلام النجاشي وأصحابه. طبعا هنا دلالة على أن الفرح بالقرآن والسنة دليل على تعظيم الدين. وقيل يعني المؤمنين، والكتاب على هذا القرآن. ومن الأحزاب قيل لهم بن أمية وبن المغيرة من قريش، والأظهر أنها في سائر كفار العرب، هذا الصحيح. وقيل هم اليهود والنصارى لأنهم لا ينكرون القصاص والأشياء التي في كتبهم، وإنما ينكرون البعض مما لا يعرفونه أو مما حرفوا. قل إنما أمرت أن أعبد الله، وجه اتصاله بما قبله أنه جواب للمنكرين ورد عليهم، كأنه قال إنما أمرت بعبادة الله وتوحيده، فكيف تنكرون هذا؟ مآب مفعل من الأوب، وهو الرجوع، أي مرجعي في الآخرة أو مرجعي بالتوبة. طب هنا الإشارة إلى الحشر والنشر والبعث والقيامة. انتهى كلام ابن جزي في هذا المقطع. وابن جزي علينا وعليه رحمة الله يعني له اجتهاد، فهو يعني كثيرا ما يترك بعض الآيات، أو أنه يترك بعض المواطن من غير أن يفسرها، ونحن نجتهد نحاول أن نمر على الآيات لأجل أن تعم الفائدة. فربنا جل جلاله يقول ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم، أي إن يستهزئ بك يا محمد، بمعنى إن يستهزئ بك هؤلاء المشركون من قومك يا محمد فاصبر على أذاهم، فلست أول رسول كذب وعودي. فقد استهزأ الكفار برسلي الذين أرسلتهم من قبلك، فأمهلت أولئك الكفار مدة ثم أنزلت عليهم عذابي حين أصروا على كفرهم وتكذيبهم. ومن رحمة الله أن الله سبحانه وتعالى يمهل، فهو يمهل ولكنه لا يهمل. فكيف كان عقاب، أي فانظر يا محمد كيف كان عقابي الشديد لأولئك الكافرين، ألم أذقهم أليم العذاب وأجعلهم عبرة وعظة؟ إذن فليعتبر كفار قومك بذلك، وليحذروا من نقمتي وعذابي، ولا يغتروا بإمهالي لهم. ثم قال ربنا أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، أي أفالله القائم على شؤون جميع عباده، ومن ذلك أرزاقهم، العالم بهم وبأحوالهم، الرقيب على ما يكسبونه من أعمال، الحافظ لها، المجازي عليها خيرا وشرا. كمن ليس بهذه الصفة من الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا يأتي منها ضرر، يعني بنفسها، كلا ليس الأمر كذلك. ثم قال ربنا وجعلوا لله شركاء، قل سموهم، أي الله هو القائم بأرزاق هؤلاء المشركين، والله سبحانه وتعالى هو المدبر لأمورهم، وهو الرقيب الحافظ عليهم أعمالهم، ومع ذلك جعلوا لله شركاء من خلقه يعبدونهم معه. قل يا محمد لأولئك الكفار سموا هؤلاء الذين أشركتموهم في عبادة الله بالأسماء التي يستحقونها، هل هي خالقة رازقة محية مميتة، أم هي مخلوقة لا تملك ضرا ولا نفعا؟ فإذا سموها فوصفوها بما تستحقه من الصفات تبين ضلالهم، فما يسمونهم إلا بما يعلمون أن تلك الأسماء لهم حقيقة، كحجر وخشب وكوكب وأمثالهم، وإلا فهي ليست آلهة. وربنا قال وما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وفي سورة النجم إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. قال تعالى أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض، أي أم الأمر أيها المشركون أنكم تخبرون الله بأن معه شركاء في الأرض وهو لا يعلم بذلك. وما لا يعلم عالم الغيب والشهادة أنه موجود فباطل، ولو كان موجودا لعلمه، لأن الله يعلم كل شيء فهو الخالق. أم بظاهر من القول، أي أم الأمر أنكم ادعيتم لله شركاء بمجرد ظواهر أقوالكم التي لا حقيقة لها، وإنما هي ظن وكذب وباطل، ولذلك الظن لا يغني من الحق شيئا. ثم رد الله عليه بقوله بل زين للذين كفروا مكرهم، أي ليس لله شريك في السماوات ولا في الأرض، ولكن زين للمشركين كفرهم وشركهم وكذبهم على الله. قال وصدوا عن السبيل، أي وصرفوا لكفرهم بالله عن طريق الإيمان المستقيم الموصل إليه وإلى دار كرامته. ولذا ربنا قال إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربنا قال وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وهكذا تجد الآيات في كتاب الله تعالى. وربنا قال وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. قال هنا ومن يضلل الله فما له من هاد، أي ومن يضلله الله عن طريق الحق ويخذله عن اتباعه فلا أحد يوفقه إلى الخير، كما قال تعالى ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وربنا قال من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يتفكر في حقائق الأشياء. ربنا قال لهم عذاب في الحياة الدنيا، أولئك الذين عبدوا غير الله ولم يتوبوا، قال لهم عذاب في الحياة الدنيا، أي لهؤلاء الكفار عذاب في الحياة الدنيا بالقتل والأسر والخزي والمصائب والأمراض والآثام. ولعذاب الآخرة أشد، أي ولعذابهم في الآخرة أشد وأغلظ من عذابهم في الدنيا. وما لهم من الله من واق، أي وما لهؤلاء الكافرين من أحد يقيهم ويمنعهم من عذاب الله. ثم قال ربنا مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار، أي صفة الجنة التي وعد الله بها عباده المتقين في الآخرة أن الأنهار تجري من تحت قصورها وأشجارها. وربنا قال مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آت وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشارب وأنهار من عسل مصفى أكلها دائم وظلها، أي ما يمكن في الجنة من ثمارها دائم لأهلها لا ينفد ولا ينقطع عنهم، وظلها كذلك دائم لا يذوب. ربنا قال وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. قال تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار، أي تلك الجنة العالية الأوصاف هي عاقبة المتقين الذين امتثلوا ما أمرهم الله به واجتنبوا ما نهاهم عنه، وعاقبة الكافرين بالله هي النار. ثم قال ربنا والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، أي والذين آتيناهم التوراة والإنجيل ممن آمن بك يا محمد من اليهود والنصارى يفرحون بالقرآن الذي أنزله الله إليك. وفي سورة البقرة الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. قال ومن الأحزاب من ينكر بعضه، أي من أهل الملل والأديان المتحذرين عليك يا محمد من يكذب ببعض ما في القرآن الكريم. إذن ما هو واجبه؟ واجبه كما قال تعالى قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، أي قل يا محمد إنما أمرني ربي بعبادته وحده وأن لا أشرك به شيئا، إليه أدعو وإليه مآب، أي إلى الله وحده أدعو الناس إلى طاعته مخلصين له العبادة، وإلى الله مرجعي في جميع أموري وإليه مصيري. ثم قال ربنا وكذلك أنزلناه حكما عربيا، أي وكما أنزلنا الكتاب على الرسل السابقين بلغاتهم كذلك أنزلنا عليك يا محمد القرآن محكما متقنا لأجل أن تحكم به بين الناس بلسان العرب، أنزله الله تعالى بلسان العرب، ولذا يجب علينا أن نبلغ تفسيره بجميع اللغات وكل على حسب وسعه. وربنا جل جلاله قال ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق، أي ولئن اتبعت يا محمد أهواء تلك الأحزاب الكافرة بعدما جاءك من العلم الذي علمك الله إياه ما لك من الله من ناصر ينصرك ويتولى أمورك ولا واق يقيك عذاب الله، فاحذر من اتباع أهوائهم. وربنا جل جلاله قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.